إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من آخر ما قرأنا آخر ما قرأنا في الدرس الماضي، رد قوم شعيب أهل مدين عليه لما أنكر عليهم ما يفعلونه من تخفيف وتنقيص الميزان والمكيال. قالوا يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك أنت الحليم الرشيد. فذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى جوابه على كلامهم، فقال يا قومي، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قومي، لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. يا قوم، إن كنت، وفي هذا جواز التنزل مع الخصم، إن كنت، إن للتشكيك، إن كنت على بينة من ربي بأن رزقني منه سبحانه وتعالى نبوة وبعثني إليكم، أنتم تنكرون علي إنكاري كفركم وشرككم من دون الله عز وجل، فتخيلوا أو افترضوا معكم، إن كنت على بينة من ربي، البينة الدليل، يبين الحق من الباطل من خلاله، خلال الدليل، فإن كنت أنا على بينة من الله سبحانه وتعالى، وأنا أنهاكم عن تطفيف المكيال والميزان، ورزقني منه رزقا حسنا، آتاني أموالا فشعيب عليه السلام كان غنيا، كان كثير المال، فالله عز وجل أعطاني النبوة ورزقني مالا. هنا يوجد جواب محذوف، إن كنت، جواب إن كنت على بينة من الله ومعي الأموال، فهل تتصورون أن أخونه في وحيه، وأن أكذب عليه، وأن أفتري عليه في دينه؟ هل تتصورون هذا؟ فما الذي يمنعني، ما الذي يدعوني إلى أن آمركم بأن تتركوا شرككم، أن تتركوا جريمة تطفيف المكيال والميزان؟ وأنتم تعلمون، لو كنت على بينة، على دليل يقين من الله عز وجل، وأنا عندي الأموال، فأنا لست بحاجة إلى أن أنهاكم عن هذا، ولسيما أنكم تقولون إنك لأنت الحليم الرشيد، فكيف يليق بكم، هم يقولون له، كيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن تنهانا عن دين آبائنا؟ فكأنما قال لهم، إنما أقدمت على هذا العمل لأن نعم الله علي كثيرة، وهو أمرني بهذا التبليغ والرسالة، فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله عز وجل علي أن أخالف أمره وتكليفه وأن أسكت ولا أمركم ولا أنهاكم؟ يا قوم أرأيتم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ما معنى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه؟ أي لا أريد أن يكون قولي خلاف عملي، لا أريد أن يكون قولي خلاف عملي. والعرب تقول خالفني إلى كذا إذا قصده وأنت مبعد عنه، معرض عنه. إن قصدت غيرك في الحديث وهو مبعد عنك يقولون خالفه إلى كذا، ولذا يقولون خالفه إلى الماء إذا كنت أنت صادر وهو وارد، إذا أنت استقيت ومشيت وهو جاي للماء ليشرب يقال خالفه إلى الماء. والمراد بالآية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي لا أريد أن أطفف المكيال والميزان وأن أقع في هذا الجرم الذي أنا أنهاكم عنه. وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم رشيد، وذلك يدل على كمال العقل، وكمال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب والأصلح. فكأنه عليه السلام قال لهم لما اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي لنفسي لا بد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحها. والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك البخس والنقصان يرجع حاصلهما إلى جزئين: التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى، وأنا مواظب عليهما غير تارك لهما في شيء من الأحوال البتة. فلما اعترفتم لي بالحلم والرجد وتروني أني لا أترك هذه الطريقة فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق وأشرف الأديان والشرائع. ومن الأشياء اللطيفة قصة المرأة مع ابن مسعود لما سألته عن النمص، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله لعنك في كتابه، وهي تابعية تكنى أم يعقوب، فجاءته فيما بعد وقالت له لقد قرأت كتاب الله بين دفتي وما وجدت آية فيها اللعن. فقال لها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لعن النامصة والمتنمصة. ثم قالت له إن أم عبد الرحمن تنمص، أي زوجته. فقال لا والله لا أريد أن أقول كما قال العبد الصالح، وذكر هذه الآية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا هو الشاهد، قرأ ابن مسعود هذه الآية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أأمركم بشيء أفعله. ثم قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي أنا الذي أريده الإصلاح بما أستطيع من موعظتي ونصيحتي. والمقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا له بأنه حليم رشيد، وإنما أقروا له بذلك لأنه كان مشهورا بينهم في ذلك. فكأنه عليه السلام إنما قال لهم إنكم تعرفون من حالي أني لا أسعى في الإصلاح والفساد، وإنما أسعى لإزالة الخصومة. فلما أمرتكم بالتوحيد وترك إيذاء الناس فاعلموا أنه دين حق، وأنه ليس غرضي منه إيقاع الخصومة وإثارة الفتنة، فإنكم تعرفون أني أبغض هذا الطريق ولا أدور إلا على ما يوجب الإصلاح لكم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالذي أمركم ونهاكم عنه إنما هو من توفيق الله عز وجل إلي. وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب إشارة إلى محض التوكل ومحض الرجوع إليه سبحانه وتعالى. وإليه أنيب إشارة إلى معرفة المعاد، إليه أنيب إليه أرجع. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى جوابه الآخر، ويا قوم لا يجرمنكم، قرأها ابن كثير يجرمنكم بضم الياء، يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم. قال أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق أو قوم هود من الصيحة من الريح أو قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، أي لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم إياي أن لا تستجيبوا لما أدعوكم إليه. تدبروا وتأملوا، فإن الذي أذكركم به هو خير لكم، وإن كنتم تبغضوني فلا يحملنكم هذا البغض على أن يصيبكم العذاب ويكون مآلكم مآل الأمم التي سبقتني، بجامع أنهم كفروا وعتوا وتمردوا، فإن فعلتم فعلهم أصابكم ما أصابهم. قال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، الشقاق النزاع، أن يكون هم في شق وأن يكون هو في شق، أن يكون هو على حال وأن يكون هم على حال. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ما قوم لوط منكم ببعيد في الزمان، فهم أقرب الأقوام عليه، وما قوم لوط منكم ببعيد في المكان، فمكان قوم لوط قريب من مكان قوم شعيب، مدين قريبة من مكان قوم لوط. من كلام الرازي الذي أعجبني قال إن ربي رحيم ودود، رحيم بأوليائه، ودود أي محب لعباده، أو ودود بمعنى أن عباده يحبونه مودود. ويعجبني كلام الرازي يقول اعلم أن هذا الترتيب الذي رعاه شعيب عليه السلام في ذكر هذه الوجوه الخمسة ترتيب لطيف. قواله المذكورة الترتيب بينها، قال هذا ترتيب لطيف، ذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثرة إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن يمنعه عن الخيانة في وحي الله تعالى، ويصده عن التهاون في تكاليفه. ثم بين ثانيا أنه مواظب على العمل بهذه الدعوة، ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها مع اعترافكم بكونه حليما رشيدا. ثم بين صحة طريقه ثالثا، وهو أنه كان معروفا بتحصيل موجبات الصلاح وإخفاء موجبات الفتن، فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها. ثم لما بين صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض وقال لا ينبغي أن تحملكم عداوتي على مذهب ودين تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله تعالى، كما وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين. ثم إنه لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكره أولا، وهو التوحيد والمنع من البخس، بقوله ثم توبوا إليه، أي توبوا إليه من الكفر والمعصية، والكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الإيمان والطاعة، لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الإيمان والتوبة من الكافر والفاسق، لأن رحمته لعباده وحبه لهم يوجب ذلك. قال وهذا التقرير في غاية الكمال. فهذا وجوه ترتيب هذه الآيات على هذا النحو. نقرأ كلام ابن كثير رحمه الله، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال ابن كثير رحمه الله يقول لهم: أرأيتم يا قومي إن كنت على بينة من ربي، أي على بصيرة فيما أدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا، أي النبوة، وقيل الرزق الحلال. البينة هي النبوة والرزق، ورزقني منه رزقا حسنا هو الرزق الحلال، ويحتمل الأمرين. في قوله يا إخوة ورزقني منه رزقا حسنا، إشارة إلى أن الرزق من الله، إلى أن الرزق من الله، ورزقني منه رزقا حسنا، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وقوله: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قال قتادة يقول: لم أكن أنهاكم عن أمر وأرتكبه. ولذا كما قلت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر هذه الآية، لما قيل له إن أم عبد الرحمن تنص ذكر هذه الآية: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي فيما آمركم وأنهاكم، إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي، إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي، وما توفيقي في إصابة الحق فيما أريده إلا بالله سبحانه، عليه توكلت في جميع أموري، وإليه أنيب، أي أرجع. قاله مجاهد. وقال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أبي أسيد يقولان، هذا مع أبي أسيد صحابي آخر، من معه تفسير ابن كثير الأصلي؟ أبو أسيد ومن؟ نعم، لا هي رواية أبو أسيد وأبي حذيفة، الحديث أبا أسيد وأبو حميد، أبو حميد الساعدي وأبو أسيد. روى الإمام أحمد عن أبي أسيد وأبي حميد يقولان عنه صلى الله عليه وسلم، فأبو حميد ساقط من الاختصار. روى الإمام أحمد عن أبي أسيد وأبي حميد يقولان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. هذا الحديث قال ابن كثير اسناده صحيح، وقال اخرج مسلم رحمه الله في صحيحه حديث دعاء دخول المسجد بهذا الاسناد، بعين الاسناد. وهذا الكلام ليس لا يحمل على لا يحمل هذا الكلام على ان يحمل الحديث كل احد على ما هو يجتهد، وانما كما قال ابن حبان في صحيحه: هذا للعارفين، هذا الحديث للعارفين المتيقنين الذين يعلمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كحديث النواس بن سمعان: استفتي قلبك ولا أفتاك الناس أفتوك. هذا لمن يقال؟ للورع، للتقي. وهذا يقال للعالم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دارت أنفاسه معها، والذي علم قسما كبيرا منها. وليس هذا الحديث يعني يكون لكل أحد. قال ابن كثير اسناده صحيح، ومعناه الله أعلم: مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به، ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح، مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. قال ابن كثير يقول لهم: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد، فيصيبكم ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب. وقد تقدمت قصص هؤلاء الأنبياء بالتفصيل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى عذب قوم نوح بالماء، وقوم هود بالريح، وقوم صالح بالصيحة، وقوم لوط بأن قلبت جعل عاليها أسفلها. وقوله وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس، يعني حمل ببعيد على إيش؟ الزمان والمكان أيضا. وما قوم لوط منكم ببعيد في الزمان والمكان. واستغفروا ربكم، أي من سالف الذنوب، ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة، إن ربي رحيم ودود لمن تاب. رحيم بأوليائه، متحبب لعباده، أو عباده يحبونه. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في درس غد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.